ولهذا عظمت عناية السلف عليهم رحمة الله بالوقت والزمن والعمر. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إنما أنت أيام، فإذا مر يوم فقد مر بعض، إنما أنت أيام، فإذا مر يوم فقد مر بعض. وعبر بالأيام إشارة إلى أن العمر قصير، ما هو إلا أيام، يوم يتلو اليوم. وما أسرع أن يلجأ العبد الموت، ما أسرع أن يلجأ العبد الموت، فعلى العبد أن يغتنم هذا الوقت الشريف، وأن يضيع فيه لحظة في غير قربة لله سبحانه وتعالى. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إن الأيام والليالي يعملان فيك، إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل فيهما. ويا لها من كلمة عظيمة، الليل والنهار يعملان فيك، الليل والنهار يعملان في عمرك، يعملان في بدنك، يشيبان سواد شعرك، الليل والنهار يضعفان قوتك، إن الليل والنهار يعملان فيك، لا يقفان، فاعمل فيهما. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. هكذا كانوا يوعون الوقت ويوعون قيمة الوقت، ويعرفون أن العمر أيام وساعات وثواني، فعلى العاقل أن يعرف قيمة اللحظة، على العاقل أن يعرف قيمة اللحظة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قد أخبرنا أن من علامات الساعة وأشرارها الدالة على قربها أن يتقارب الزمان. ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينقض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. وعند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله وسلامه عليه قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفات أو الفرصة. وهذا واقع مشاهد، فإن الجمعة تأتي في تلو الجمعة، والعمر يمر سريعا، والشمس لا تقف، وإنما يعملان فيك يا ابن آدم فاعمل فيهما وأمرهما بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا على أهل النار، نعوذ بالله من حالهم، حتى الله تتفكروا فيه لن تذكروا. أما أبقيناكم دهرا إلى الزمان تذكر فيه من تذكر، وتاب فيه من تاب، وعمل فيه من عمل، وآمن فيه من آمن. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. النذير القرآن العظيم، النذير رسول الله محمد، والنذير الشريف، النذير الشريف. وقد أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الله جل وعلا قد أحضر إلى رجل أجله حتى بلغ 60 من عمره، قد قطع الله رب العالمين عنه العجل حتى بلغ 60 من عمره. فإذا أجل الله في عمر عبده حتى بلغ 60 فقد قطع الله رب العالمين عمره وأجله إلى أجل طويل. فينبغي عليه أن يعرف شرف زمانه وقدر عمره، فيعمره ما بين ذكر لله، ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، يتقرب بالصيام لله رب العالمين، يتقرب بتلاوة القرآن لله رب العالمين، يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ينبغي للعاقل أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع فيه لحظة في غير قربة لله سبحانه وتعالى. فاللهم يا رب العالمين نعوذ بك من موت القلوب، ونعوذ بك من الغفلة عن ذكرك يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه ما من يوم تطلع فيه شمس إلا وينادي منادى يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه كان قلبه يدور مع توحيد الله رب العالمين ومحبته، فيشهد مشاهد في تصريف الله رب العالمين لآياته في هذا الكون. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى الغيب عرف ذلك في وجهه، ودخل وخرج وأقبل وأدبر، ورؤية الكراهية في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أعرف الناس بربه جل وعلا، أعرف الخلق بربه تبارك وتعالى. فتقول له هنا عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيب فرحوا، أي أنهم ينتظرون المطر بعد الغيب، وإذا رأيتهم عرفت الكراهية في وجهك يا رسول الله. فيقول لها النبي صلوات الله وسلامه عليه: وما يؤمنني إن أقواما عذبوا بالريح، إن الله رب العالمين عذب أقواما بالريح. قالوا: هذا عالم ممطرنا. فقال الله جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فهذا مشهد رهبة وخوف، هذا مشهد رهبة وخوف. ومشهد آخر هو مشهد الرحمة، فكانت إذا أمطرت سلي عنه صلوات الله وسلامه عليه، وفرح بنعمة الله وقال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فينسب الخير إلى أهله وينسب النعمة إلى الله رب العالمين، مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، مطرنا بفضل الله ورحمته. يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. وكان يحسب عن بدنه ليصيب من المطر، كان يكشف عن شيء من بدنه صلوات الله وسلامه عليه ليصيب من المطر، فيقول: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه، لم تلوثه آداب الخلق وذنوبهم ومعاصيهم. فهذا بشر رحمة وقلب الموحد يدور مع آيات الله رب العالمين وتصريفه في هذا الكون. فيا عباد الله كونوا موحدين إياكم وسند الجعفرين، عظموا لا إله إلا الله في قلوبكم، فإنه لا يقدم العبد على شيء أعظم من هذه على الله رب العالمين، لا يقدم العبد على الله رب العالمين بشيء هو أعظم من هذه الكلمة، أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها وأن يوالي أهلها وأن يعادي أعداءها، أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها وأن يحب فيها وأن ينقض فيها وأن يفارق فيها وأن يوالي المؤمنين أهلها. فإن أعظم ما يلقى العبد به ربه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الكلمة لها معنى، فهي نفي وإثبات، نفي وبراءة من كل ما يعبد من دون الله رب العالمين بشعائر الله وما يترتب عليه، ومولاة لأولياء الله المؤمنين ولشعائر الله رب العالمين. فكونوا من أهلها متمسكين بها وعرفوا معناها، يكتب الله رب العالمين لكم السعادة والحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. فاللهم يا رب العالمين مسكنا بلا إله إلا الله، أحينا على لا إله إلا الله، اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا العمل بلا إله إلا الله، أمتنا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا الدين وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادنا الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب قوة الله، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.